الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا يا إخوة من أول بند، خلينا نقول من حديث عمر، اللي هو حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. وتكلمنا يعني وصلنا إلى نهاية الكلام عن الشهادتين، اللي هي شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، بينا أركانها وبينا شروطها وبينا نواقض لا إله إلا الله، اللي هو الركن الأول من أركان الإسلام. الركن الثاني من أركان الإسلام اللي هو الصلاة، والصلاة معناها في اللغة الدعاء، يعني المعنى في اللغة غالبا ما يطلق على الدعاء. وبعض العلماء قالوا مأخوذة من الصلة، اتصال صلة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، من الوصل والاتصال. وبعضهم قال مأخوذة من الصلو، الصلو اللي هو صلو النار، صلي النار. لذلك هي مكتوبة في القرآن بالواو صلوة، اللي تلاحظ لما تقرأ كلمة الصلاة في القرآن بتلاحظ فيه حرف واو، هذا مأخوذ الأصل اللي هو الصلو، صلو النار. فكأن الصلاة تحجز صاحبها عن النار. إذا قلنا بمعنى الاتصال والصلة فهي صلة بين العبد وربه، في أي لحظة، في أي لحظة يعني يستطيع هذا الإنسان أن يتواصل ويتصل مع الله سبحانه وتعالى، في أي لحظة تحددها أنت، أنت تحدد الوقت الذي تريد أن تتصل بالله سبحانه وتعالى وتطلب من الله سبحانه وتعالى ما شئت. وهذا فضل عظيم وكرم إلهي عظيم من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. الآن أي مسؤول، أي مخلوق، مسؤول حاكم والي، ويعطي الناس فرصة، أي مجال، أي وقت، في أي لحظة بتقابلني، في أي وقت عندك مسألة، عندك شيء تراجعني، في أي لحظة، مين بيعملها؟ من حكام الأرض يستطيع في أي لحظة تحدد الوقت اللي أنت بدك إياه تقابله فيه، بدك حتى تقابله تكتب استدعاء وحتى يوافقوا عليه، وبدك بجوز بعد شهر يعطوك موعد وهو يحدد لك الوقت اللي أنت تقابله فيه، يقول لك يعني 5 دقائق بس، بعد 5 دقائق وخلاص ما فيه. لكن رب العالمين ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى بيعطيك مجال مفتوح، في أي وقت تحدد الوقت أنت، وتحدد وقت المقابلة أنت، أنت بتحدد وقت المقابلة. فإن الله لا يمل حتى تملوا، لو ظلك من بعد العشاء للصبح الله سبحانه وتعالى لا يمل، بالعكس الله سبحانه وتعالى يفرحه هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائب العاصي. الآن المجرمين، أي مجرم وخاصة إذا أساء للحاكم مهما عمل خلص بظل يعني ذنبه لا يغفر، ولكن رب العالمين يفرح فرح شديد إذا تاب هذا الذي كان يسب الذات الإلهية، كان يرتكب جميع المعاصي والمحرمات، يرتكبها، ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فالله يقبل بل ويفرح فرح شديد. لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في أرض فله، واحد ضيع بعيره وفي صحراء أرض فله، يعني سبب نجاته هو هذه الوسيلة، التي تنقله، فضاعت هذه الوسيلة. إذن هذا الإنسان يستسلم للموت، فلما يأس منها نام تحت شجرة، فلما استيقظ وإذا بها قائمة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى يفرح أشد من فرح هذا. بماذا؟ بتوبة العاصي الكافر، إذا تاب إلى الله ورجع إلى الله. إذن فنأخذ الصلاة من الصلة، وتؤخذ الصلاة من الدعاء، لأن الصلاة المقصود من الصلاة، الصلاة رب العالمين جملها بالفاتحة، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني جمع الصلاة كلها بإيش؟ بالفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، مجدني عبدي. فالصلاة كلها جمعها بالفاتحة. هذا كله، كل الفاتحة، ما فحوى الفاتحة المقصود منها؟ أول شيء الثناء على الله، الحمد والثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى، تقديم العبادة والاستعانة بالله من أجل أن تقول اهدنا. إذن صفت إيش؟ دعاء. كل صلاة مشان تقول اهدنا، بتصلي وتمتثل أوامر الله، إياك نعبد وإياك نستعين، من أجل الهداية، وربما تتحصل عليها وربما ما تتحصل عليها. إذا كنت صادق وأعمالك خالصة لله سبحانه وتعالى، فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أعمال صالحة متبع فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما تجيب بدع من عندك وتضيف إضافات من عندك، كانت أعمال صالحة، تتحصل على الهداية. ولكن ربما لا يتحصل الإنسان على الهداية، لأنه يكون في أعماله وعباداته لا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، أو قد تكون خالصة ولكن دخل فيها بدع، وكل بدعة ضلالة. هذا معنى الصلاة. الصلاة من أهم الأركان العملية، يا أهم العبادات العملية، لأنه أعمال ظاهرة، حركات ظاهرة، وهي جمعت هذه الصلاة جمعت كل الأركان، يعني مو بس إنها يعني أركان أو خلينا نقول أعمال ظاهرة، لأن عندنا العبادات إما عبادات بدنية، وإما عبادات مالية، وإما عبادات قلبية. الصلاة جمعت كل هذه الأشياء. عندنا مثلا الصلاة أعمال، الحج بدني ومالي، الزكاة مالية بحت، الأذكار مثلا أذكار هذه قلبية، ولكن الصلاة جمعت كل الأركان، بداية من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، موجود في الصلاة، موجود في الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه في الصلاة. طيب الصلاة نفسها موجودة، الزكاة كيف الزكاة موجودة في الصلاة؟ كيف حوت الصلاة على الزكاة؟ لأنه أنت حتى تتحصل على، متى الإنسان بيصير تفرض عليه الزكاة؟ إذا كان عنده مال. وكيف يتحصل الإنسان على المال؟ بالوقت، بدون وقت يفرغ وقت لهذا المال، لكسب المال، ما يتحصل على المال. ولذلك تجد أن الوقت ثمين عنده، ممكن يضيع الصلاة مشان الوقت، مشان ما يضيع الوقت، ما يضيع الزباين. وهذا اللي بيصير كثير من الناس، يعني ما مسكر المحل لأنه خايف على الوقت يروح ويطير الزباين. فعندما تذهب وتغلق، اقتطعت هذا الوقت خمس أوقات، هذه كلها زكاة، هذه الأوقات تقتطعها من أجل الله سبحانه وتعالى، زكاة مالك، زكاة جسمك، زكاة وقتك، زكاة كل شيء. وحتى الصلاة هي زكاة للنفس، تزكية للنفس. الله سبحانه وتعالى يقسم سبع مرات: والشمس وضحاها، هذا قسم، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إيش جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها. يقسم 7 مرات في القرآن رب العالمين وليس بحاجة للقسم أصلا. الله لا يحتاج إلى قسم يقسم مشان يصدق، ومع ذلك في ناس ما بصدق. 7 مرات قسم من الله سبحانه وتعالى مشان يقول لك قد أفلح من زكى هذه النفس. كيف تزكيتها؟ بترك الشهوات ومجاهدتها، إرغامها وصبرها على الطاعات وبعدها عن المعاصي والمخالفات، هذا تزكية النفس. الذي يفعل ذلك قد أفلح. من الذي شهد له بالفلاح؟ رب العزة، ويقسم على ذلك أنه قد أفلح الذي يزكي هذه النفس. فحينما تترك الشهوة والطلب، المال شهوة، طلب الرزق، طلب الدنيا شهوة، تترك الدنيا من أجل الله سبحانه وتعالى وتذهب إلى بيت الله في عز الشغل، عز الظهر، زباين، حركة، حركة تكون في أوج أوجها، تكون في فترة، في هذه الفترة الظهيرة، ومع ذلك تقتطع هذا الوقت لله سبحانه وتعالى، هذا زكاة. طيب الصوم أيضا موجود، إذا الواحد أكل أو شرب في الصلاة بطل الصلاة، لا يجوز له أن يأكل ولا يشرب. طيب الحج موجود، لما تصلي وين متوجه؟ تتوجه إلى الكعبة. هذا التوجه إلى بيت الله الحرام حج، معناه تأممت أو اتجهت إلى هذا المكان اتجاه، فأنت وجهتك في الصلاة وين؟ إلى القبلة. إذا جمعت كل الأركان، ولكن في شغلة مش موجودة في كل العبادات إلا في الصلاة، وهي شرط حتى تصح الصلاة أو حتى تقبل الصلاة، ليست موجودة في كل الأركان خاصة بالصلاة. ما هي؟ إن بعرف الخشوع. أحسن، الخشوع اللي هو إيش؟ الخشوع هو ذكر الله. الذكر وين مكانه؟ في القلب، ليس باللسان. اللسان بيقول إياك نعبد، ولكن القلب بعد في المصاري، القلب بعد في المصاري، واللسان بيقول إياك نعبد اهدنا، والقلب إيش بيقول؟ اغننا. إذا كنت مريض اللسان بيقول اهدنا، والقلب بيقول اشفنا. لذلك أهم شيء في الصلاة وأقم الصلاة لذكري، غاية من الصلاة إيش؟ ذكر الله. ولذلك المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، رب العالمين ذكرهم في الصلاة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني بذكر الله لكن قليل، ويسماهم منافقين. منافقين، المنافق بصلي ولا معه خبر ايش صلى. لذلك يا اخواني الصلاة، رب العالمين قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله ايش؟ أكبر. إن الصلاة، إن توكيدية، اللي بيأكد مين هو؟ رب العالمين، رب العزة يؤكد أن الصلاة تنهى. طب احنا قاعدين نشوف الآن ناس بيصلوا، ولكن أكثر الناس واقعين في الحرام. كثير من بيصلي ولكن بس يطلع الدكان خلص خلي الصلاة في الجامع، ما بنقولها مع المحل، خلص صليت صلي وولي، ساعة على قلبك وساعة على ربك. هذا المحل ساعة على قلبك، في البيت ساعة على قلبك، في المحل، في الشارع، في الكذا، بس ساعة على ربك في الجامع بس فقط. ولذلك ما ينتفع من الصلاة. الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى فحشاء ومنكر بكون خارج الصلاة. طيب كيف نهت الصلاة عن الفحشاء والمنكر خارج الصلاة؟ طيب إذا شفنا واحد بيصلي ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر وين بيكون الخلل؟ الخلل في الآية ولا فيه هو؟ رب العالمين الله سبحانه وتعالى اللي بيقول اللي خلقك بيقول لك الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. طيب لماذا نرى أن الصلاة لا تنهى كثير من الناس عن المنكرات؟ ألا كل اللي بيصلوا منتهين عن المنكرات ولا منكر عنده ولا حلق لحية ولا إسبال ولا كذب ولا افتراء ولا غيبة ولا كلنا يعني منتهين عن هذه الأشياء كلها ولا منكر؟ طب إذن وين الخلل؟ هذا قرآن يا أخوان، قرآن معناته إحنا ما فهمنا القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول اسمع ركز في الآية اتدبر الآية، آية واضحة تقول لك إن الصلاة، الصلاة بأل التعريف. إيش معنى أل التعريف هذه؟ هذه لها تفسير عند العلماء. لما يقول لك الأل هذه الأل ليش ذكرت مع الصلاة؟ هلا لما يقول لك الكفر إذا قال الكفر يقصد به الكفر المخرج من الملة المعروف يعني اللي بيخرج من الملة، إذا قال كفر هذا كفر دون كفر. لما يقول لك مثلا تارك الصلاة كافر فمن تركها فقد كفر، ما جاءت بأل التعريف. لكن في حديث ثاني جاءت بأل التعريف الكفر بين الرجل والكفر بأل التعريف، قال هذا يخرج من الملة. طب الصلاة لما نقول الصلاة بأل التعريف يعني الصلاة الصحيحة 100%. لو قلت صلاة كل واحد بصلي، مصلي أيوة كل واحد ولك أنا بصلي، مصلين أنت صليت صلاة صلاة، لكن ليست الصلاة الصلاة التي يعرفها الله سبحانه وتعالى ويعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفها الشرع الإسلامي. إذا صليت الصلاة التي يعرفها الله والتي شرعها الله والتي أرادها الله فإنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر شئت أم أبيت. إذن الخلل موجود فيك أنت، أنت الذي تصلي وقلبك في الدنيا، الصلاة المقصود منها ذكر الله وأنت لا تذكر الله فيها. لذلك قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كنت خاشع في صلاتك هذه الصلاة الصحيحة التي نقدر نقول عنها الصلاة بأل التعريف. لكن صليت بدون خشوع، ما في خشوع، الذكر المطلوب من الصلاة مو موجود فيها، أديت حركات رياضية، هذه ليست الصلاة، بنقول صلاة صلاة. ممكن تسقط عنك، ممكن يعني ما يعني ذمتك لا تبقى مشغولة في الصلاة، ممكن تسقط عنك ممكنها، لكن ماذا تنتفع بعد الصلاة منها؟ ولا شيء. يعني الآن لو قلت لك روح اشحن هذا التليفون على الشاحن، راح ابنك مثلا أمرته روح اشحن، فراح هو وضع الشاحن ولكن الشاحن ما وصله كويس مثلا، هو طبق نفذ الأمر، لذلك ما بتعاقبه أنت. لكن هل شحن؟ هذا موضوع الشحن موضوع ثاني. فأنت رحت نفذت الأمر لكن شحنت إيمانيا؟ لا ما شحنت. بدك تشحن مظبوط ركز حطه تؤكد أنه فيه كهرباء ولا ما فيه، والذكر هو الكهرباء، حطيت الشاحن لكن ما فيه كهرباء شو استفدنا؟ ما فيه خشوع. فممكن نفذت الأمر خلاص يقول لك يعني تسقط عنك الصلاة، لكن ماذا تنتفع؟ هل تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ إذا في شحن تستفيد من الجهاز، ما في شحن ما بتستفيد ولا شيء، يعني كل ما شحن شوية تستفيد من بقدر ما شحنت. لذلك ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. بعض الناس كما جاء في الحديث يكتب له من صلاته ربعها عشرها خمسها، وفي ناس لا يكتب له منها شيء يعني الفائدة. لكن إذا شحن 100% وكان خاشع 100% فوالله وأنا أقسم على ذلك لأن رب العالمين اللي شهد قال إن الصلاة تنهى فإنها ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ايش معناها؟ فكر يعني ايه. طبعا في قاعده في التفسير يا اخواني ان الكلمه في القران لا تحتمل معنى، اذا كانت تحتمل اكثر من معنى فتحمل على جميع المعاني. اذا جاءت كلمه في القران لها اكثر من معنى في اللغه العربيه ما بصير نحددها على معنى واحد بس. يعني يقول لك يعني الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني بأخروها عن الصلاه بس، لا، هم عن صلاتهم ساهون. حط تحت كلمه عن صلاتهم ساهون معاني كثيره. من المعاني كما ذكر بعض المفسرين، بعض المفسرون ذكر ان من المعاني ان هذا الانسان يسهى عن كونه مصلي، يسهى عن كونه مصلي، فهو ساهي عن حاله انه مصلي، فلذلك يرتكب المنكرات، نسي حاله انه مصلي. هذا ايش عقابه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. هسه كنت قبل شويه بالجامع وما شاء الله ورا الامام وصلي التراويح وكذا، بس خلصت طلعت على التلفزيون تقلب في الفضائيات وما تخلي امراه مشلحه الا تنظر الها، وين راح صلاتك؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تسهى عن كونك صليت قبل شويه، تسهى عن قول الامام لما قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، سمعتها وخاشع بتبكي يا حرام، يعني ما شاء الله خشوع، ورحت تطبقها على التلفزيون. فويل، ايش المقصود؟ انت تعلم ايش؟ تسمع الايات مشان ايش؟ مشان تتدبرها ومشان تنفذها. ليس مطلوب من الانسان يحفظ القران كامل او يحفظ القران، يعني ما في ايه او دليل يوجب على الانسان يحفظ سوره من القران الا الفاتحه طبعا، ولكن يجب على كل مكلف ان يطبق جميع ما في القران. اذا العبره في التطبيق وليس في، كثير من الناس يحفظ حافظ القران وحافظ البخاري ومسلم، شو نطبق منها؟ ولا ايش. فمثله كمثل الكلب اجلهم الله، ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث. هذا مثل مين؟ مثل اعلم واحد من بني اسرائيل، اعلم واحد الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، اسمه بالعام بن بعورة. هذا كان اعلم واحد بني اسرائيل، ولكن معلومات انسلخ منها، زي بعض العلماء اللي تسمعوا فيهم الان بيطلعوا على الشاشات، علم ما شاء الله كتب مؤلفات، ولكن اخر فتوى، اخر فتوى سمعتها من علماء الازهر، رايحين تضحكوا هسه تعجبوا، ها ايوه قريتها، شيء عجيب. قال الرقاصه، اسمع اسمع الفتوى، اسمعوا يا اخواني علماء الدين الان اللي لازم تنبه يا اخوان ان هذا دين، فانظر ممن تاخذ دينك. اسمع ماذا، ايش الفتوى اللي طلعتها على الفضائيات على النت. الرقاصه اذا تبتغي بعملها الرزق، يعني تطلب الرزق، فهي في سبيل الله، واذا ماتت فهي شهيده في سبيل الله. مر عليكم هيك فتاوى؟ هذا الدين المعتدل تبع اوباما. الرقاصة اللي بتفتن الشباب، تفتن الناس فتنة، هذه في سبيل الله شهيد. ليش؟ لأن تطلب الرزق، طلب الرزق يعني عمل. طيب وين هذا؟ يعني هذا بني آدم هذا؟ والله أنا ما أعتقد أنه بني آدم. طب أنت عالم، وين قول الله تعالى وقرن في بيوتكن؟ ما مرت عليك الآية هذه وانت عالم وتفسر القرآن؟ ما سمعت فيها؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يا جماعة الآن الناس وصلوا لمرحلة أنه لا يعيب على هؤلاء مثل هؤلاء. إحنا في ضياع يا ناس والله، إذا ما استدركنا نفسنا، إذا ما استدركنا أنفسنا وإلا بنضيع يا جماعة، إحنا ضايعين. إيش هذول العلماء اللي قاعدين يفتوا الأمة؟ وين المنكرين عليهم؟ وين من يقول كلمة الحق؟ خلصنا كلنا ولا واحد يستطيع يرد على هؤلاء الناعقين؟ أي دين هذا؟ يعني ما تقرأ الفتوى إشي ببكي وبضحك بنفس الوقت. زمن العجائب هذا، سنين خداعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتن متلاطمة كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. لكن يا أخواني والله لا يعفى الإنسان يقول لك أنا والله جاهل، سمعنا العلماء بيقولوا يلا قاتلوا الدواعش، هذه فتاواهم، هذول اللي قاعدين بيقولوا قاتل الدواعش هي فتاواهم، خذ من الفتوى هذه وقيس عليها قتال الدولة الإسلامية. هذا بده دين؟ واحد يسمح للرقاصة تطلع تفتن الناس، تخرج من بيتها انقطع الرزق إلا في طلب إلا على المسرح، إلا لما تتعرى؟ يعني هذا نسف إنه رب العالمين هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. لو ظلت في بيتها، لو اشتغلت في بيتها، لماذا لم ينصح هذا العالم؟ قل خيطي خياطة بس، أي شيء اعمل، أي شيء الله سبحانه وتعالى برزقك. تطلع على المسرح تفتن الناس على التلفزيون وعلى الفضائيات، يقول لك هذا عبادة، الرقص عبادة، هذه فتوى لكل النساء، نروح ارقصوا عادي، أمر طبيعي جدا. هذا إن لم يكن يهودي الأصل وإلا متهود، ومن يتولهم منكم فإنه هذه الفتاوى اللي بدها إياها اليهود. والله اليهود حتى أحسنت، والله أحسن يا جماعة، شو هذا؟ لذلك أول ما تسعر النار في مين؟ في أشكال هذا، أول ما تسعر النار، والله حكمة إلهية سبحان الله يا جماعة. والله لما تقرأ حديث أول مرة إيه معقول عالم علماء تسعر النار في علماء، لما تشوف البلاوي تقول والله قليل عليهم إنه كمان. يا إخوان نتنبه، إن يقول عبد الله بن مبارك إن هذا دين فانظر ممن تأخذ دينك. كيف تأخذ دينك من هذول؟ أزهري قال أزهر، لأن الكفار ركزوا على الأزهر، لأن الأزهر خلص لما نقول أزهري خلص ما في نقاش. صحيح كان الأزهر زمان، بس اشتغلوا عليه حتى مسحوه عن فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك يا إخواني لازم نرجع لديننا، مشان تعرف الغث من السمين، مشان تعرف مين العالم مين المنافق، مين الكافر مين المسلم، عشان تحدد. الآن بطل المسلمين يعرفوا مين الكفار مين المسلمين. يقول لك يا أخي كيف تحاربوا مسلمين أنتم؟ هذا مسلم؟ هذا مو أول شيء لازم تقطع رأسه، أول إشي لازم تأجر فيه به فابدأ يا جبريل. عالم، وإيش كان ذنبه؟ ما كان يفتي بالراقصات يطلع يرقصوا، اللي قال رب العالمين به فابدأ، شو كان يسوي؟ بس لأنه كان مشتغل بنفسه، عابد لله، يقوم الليل ويصوم النهار، لكن ما يبلش في المنكرات يشوفها بيقول لك خلص كل واحد ذنبه عجنبه. قال يا رب فيها عبدك فلان، عبدك معروف. قال يا جبريل به فابدأ أول ما تخسف فيه. لماذا يا رب؟ قال لأنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي، ما تمعر وجهه. العلماء اللي قاعدين بيشوفوا الآن المجاهدين يقتلوا وطائرات العالم كله الكفري قاعد مقصف فيهم وما تمعر وجههم. لا مو بس هيك، لا بدعموهم كمان، قولوا لازم اذبحوهم، هذول شوهوا صورة الإسلام عند أمريكا، خايفين على أمريكا، خايفين على الإسلام في أمريكا، أنه يعني الناس يقولوا في أمريكا شو هالإسلام هذا. ورب العالمين يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، حتى لو ظليتك منبطح إلهم، لو ظليتك يعني تولع أصابعك كلها شمع، ما برضوا عنك. رب العالمين بيقول فمهما حاولت تتحسن صورتك عندهم ما بتتحسن إلا إذا اتبعت ملتهم. يقول لي شوهت صورة الإسلام في أمريكا؟ بهمك يعني أمريكا كثير ما بهمك رب العالمين؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إذن يا إخواني الصلاة هي صلة بين العبد وربه، هذه الصلة تعطيك شحنات إيمانية. إذا ما شحنت كل يوم 5 مرات بقلب، تشحن بقلبك تأكد أن الشاحن مزبوط وموصل، تأكد أن فيه كهرباء فيه خشوع،